الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبة الكرام، حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان وقفات مع رحيل رمضان. فينبغي للعاقل أن يقف مع أيام الله تبارك وتعالى وأن يعتبر بمرورها. فقد أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه موسى عليه السلام أن يذكر قومه بأيام الله، فقال تبارك وتعالى: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والعبد له في أيام دهره نظرات يتطلع فيها لرحمات رب الأرض والسماوات، وينتظر فيها فرجه تبارك وتعالى ومدده وحسن عطائه لمن أطاعه وصبر على أوامره وابتعد عن نواهيه. أما الغافل قليل العلم وقليل الصبر، ضعيف الطاعة وضعيف الاتباع، فهو متبع لهواه غير متفكر في آلاء الله وفي نعم الله، ولا يعمل حواسه في تدبر الكون وفي عظمته ليحصل اليقين في القلب فتنقاد الجوارح للحق ويحسن حال البدن. ومع رحيل رمضان أذكر نفسي وإخواني الكرام بهذه الوقفات السريعة المهمة، وقفات مع رحيل رمضان. الوقفة الأولى: الانتباه للعمر والحذر من الدنيا. إن عمر الإنسان هو كنزه الحقيقي ورأس ماله، وإن تضييعه لو ضيعت عمرك والتفريط في ساعاته وفي أيامه لمن الغبن ومن الخسار الذي يقع فيه كثير من الناس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لذلك فمن الأمور المهمة التي ينبغي أن يقف معها العبد مع رحيل رمضان وصية النبي الهمام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أخذ بكتفي صلى الله عليه وسلم، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من آخر الصحابة موتا، حيث أنه كان صغيرا في السن حينما لحق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي شابا في العشرين من العمر، شاب في العشرين من العمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهو عنده كم سنة؟ طب الكلام ده بعقلنا كده نقول ده الكلام ده يقال لواحد عنده 60-70 سنة، خلاص ما هيعمل ايه؟ يقعد في الدنيا يعمل ايه؟ انما ده شاب لسه عنده 20 سنة ولا حاجة، ولسه قدامه العمر. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما تنتظرش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي عبد الله بن عمر وهو من آخر الصحابة موتا، فهو يوصي شابا في العشرين من العمر بقصر الأمل والحذر من الدنيا. وخلي بالك انك انت لما تكون في الدنيا عابر سبيل، عابر سبيل يعني امتى بنقول على شخص لما يمر في قرية من القرى ان هو عابر سبيل، لما يكون ليس له احد في هذه القرية وليس له فيها مسكن وليست هي له موطن، انما هو جاء من قرية مر بهذه القرية حتى يصل الى القرية التي يريدها. اذن فعابر السبيل يشبه مثال، يعني اعطيك مثال، لو انت جيت تمر على الضفة الاخرى من نهر النيل عشان توصل للضفة التانية بتعمل ايه؟ تمشي على كوبري. طيب ايه رأيك في انسان مشي على الكوبري علشان يعبر للشطئ الثاني، فجي في منتصف الكوبري ده وبنى عمارة، بنى بيت، تقول عليه مجنون، اصل الكوبري ده مكان معبر ما هوش مكان مستقر، معبر وليس مقر، فازاي هو يريد ان يستقر في المعبر؟ كذلك الامر، الدنيا دي معبر مش دار استقرار، فانت جاي فيها ايه؟ عابر سبيل، بتمر فيها وبعدين ترحل على ايه؟ على الاخرة، والاخرة خير وابقى، ابقى ما فيهاش زوال، انما الدنيا لزوال. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينصح عبد الله بن عمر ويوصيه فيقول انه، او معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم له، انه يقصر الامل ويحذر من الدنيا. ان من ملامح الختام ان يتذكر الانسان خواتيم الاعمال وخواتيم الاعمار، والا يغفل عما يحمل من الاثام والاوزار. اوعى تغفل عن الذنوب اللي ارتكبتها، فكل شيء عند الله باجل مسمى ومقدار، والعاقل من انتبه واخذ اهبته واستعد لسفر طويل وإقامة طويلة في القبور، فيعمل لهذا اليوم ولا تشغله الدنيا بغرورها. للأسف أقصر مرحلة في عمر الإنسان هي الدنيا، بس الإنسان منشغل بأقصر شيء وترك المدة الأطول وانشغل بالمدة الأقصر. يعني لما مسح الله تبارك وتعالى ظهر أبينا آدم عليه السلام وأخرج من ظهره ذريته إلى قيام الساعة، أنت خرجت، وأشهدنا الله تبارك وتعالى على أنفسنا وعلى أنه الله تبارك وتعالى هو خالقنا وربنا. عد بقى كام سنة من اللحظة دي وانت بتنتقل لأصلاب الآباء وأرحام الأمهات لحد ما جيت وخرجت من بطن أمك، قد إيه المدة دي؟ مدة من الزمن كبيرة جدا. طيب بعد كده أنت بقيت في الدنيا مدة من الزمن كام؟ 60 70 80. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي تتراوح ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك، اللي بيوصل 80 ده يبقى عد، هنقول يا عم ان هم 100 سنة، 100 سنة عشتهم في الدنيا، قارن بقى ال 100 سنة دول بالمدة اللي انت كنت في الأصلاب والأرحام، لا تذكر. طيب لما تدخل القبر حتى تأتي القيامة كام سنة؟ مدة الله أعلم بها، لكن تبدو أن هي إيه؟ أكبر بكتير من الدنيا. طيب خرجت من القبر، نسأل الله عز وجل الجنة، يا جنة أبدا يا نار نعوذ بالله من النار، يبقى برضو مدة إيه؟ طويلة جدا. طلع أقصر مدة فيهم في الزمن مين؟ الدنيا. عمال إحنا منشغلين بأقصر مدة ونسيين خالص المدد اللي هي إيه؟ طويلة جدا. ده مش تفكير عاقل. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله معلقا على وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا. اوعى تطول، اوعى تكون منفكر انك انت هتقعد فيها، قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. قال الله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال، يعني من القيلولة، يعني قال في ظل شجرة، يعني نام وقت قصير ثم راح وتركها. باختصار هي دي الدنيا، مدة ان انت جاي تأيل تقيل فيها، تنام فيها ساعتين وتمشي، ما انتش قاعد فيها. وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: ان الدنيا قد ارتحلت مدبرة سيبكوا ماشية، وان الاخرة قد ارتحلت مقبلة جاي عليك وبتقرب منك، ولكل منهما بنون، أبناء الدنيا وأبناء الآخرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ساعتها لو دخلت في الآخرة تتمنى أنك تعمل بس ما فيش وقت عمل، ده دار حساب ماش دار عمل. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خطبته: إن الدنيا ليست بدار قراركم، كتب الله عليها الفناء، وكتب على أهلها منها الظعن، يعني الرحيل، فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة، أحسنوا منها الرحلة بأحسن ما يحضركم من النقلة، اللي يساعدك في أنك تنتقل إلى الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويؤثر أو فيما روي عن نوح عليه السلام، نوح كم سنة قعد في الدنيا؟ كم سنة سيدنا نوح قعد في الدنيا؟ ده 950 دي الدعوة، إنما عمره هو بقى 1000 وي. فبيسألوه بقى، بيقولوا انت اكتر واحد عمرت في الدنيا، عشت طويلا بقى، فاحكي لنا الدنيا دي تطلع ايه، انت خبرة فيها بقى. فقال: كأنها كوخ له بابين، دخلت من باب فخرجت من الاخر. خلي بالك من كلمة فا، فا حرف عطف يفيد السرعة، يعني يدوب دخلت خرجت، ملحقتش اقعد. بيقول ملحقتش اقعد في الدنيا وهو 1000 وي، امال انت يا ابن 60 تعمل ايه؟ 1000 وي من السنين، 1000 وكام الله اعلم، قيل 1200 سنة. لا ده دعوة بس، شغال في الدعوة نبي 950 سنة بس، يعني بيدعو الى الله 950 سنة. ففي حديثنا حول وقفات مع رحيل رمضان، في الوقفة الأولى قلنا الانتباه للعمر والحذر من الدنيا، انتبه لعمرك. وزي ما رمضان فات بسرعة 30 يوم وما حسيتش بيهم، صح؟ جري بسرعة، فجأة احنا كان يوم واحد رمضان بنيجي واحنا بنصلي التراويح، كنت ابص كده في النتيجة، ايه ده بقينا 15 رمضان، ايه ده بقينا 20، ايه ده يا جماعة الاعتكاف خلاص، خلص رمضان، انتهى رمضان بسرعة. فاذا كان شهر رمضان انت لاحظت بنفسك ان هو بيمر بسرعة، طب ما هو رمضان ده شهر، والشهر ده مدة زمنية من السنة، والسنة دي جزء من عمرك. ستين بقى سنة او غيره، كم لبثت؟ قال: لبثت يوما او بعض يوم. يبقى الوقفة الاولى انتبه لعمرك. الوقفة الثانية الجمع بين الاحسان والخوف. إن من تأمل أحوال الأنبياء والصحابة والصالحين وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، فهم جمعوا بين الإحسان والخوف، ونحن جمعنا بين الإساءة والأمن. أسأنا العمل وأمنا من مكر الله. هم أحسنوا العمل وخافوا من الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحسنون في أعمالهم ويتقون الله ما استطاعوا، وهم مع ذلك لا يعجبون بعمل ولا يفتنون بثناء الناس عليهم ولا بمحمدة الخلق لهم. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإخبار بها من لسانه، وشغله برؤية ذنبه. يعني لما يعمل خير ما يعودش لسانه يتكلم يقول أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، أو أنه يقعد يتذكر أعماله الخيرة، إنما دايما ينتقص نفسه ويرى ذنوبه وتشغله رؤية ذنوبه، فلا يزال نصب عينيه يعني رؤية الذنب حتى يدخل الجنة. فإنما تقبل من الأعمال رفع من القلب رؤيته ومن اللسان ذكره. الأعمال اللي بتقبل قلبك بينساها ولسانك لا يذكرها، إنما الأعمال التي لم تقبل يفضل لسانك إيه؟ ذاكر لها، ده أنا بنيت مسجد كذا، ده أنا تصدقت بكذا، ده أنا عملت كذا. وقال بعض السلف: إن العبد لا يعمل الخطيئة فيدخل بها الجنة. ايه ده؟ وانت غلطت يا شيخ وانت بتتكلم ولا ايه؟ لا ما غلطتش، ركز في الكلام. ان العبد لا يعمل الخطيئة يدخل بها الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قالوا كيف؟ قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه، اذا ذكرها ندم واستقال وتضرع إلى الله وبادر إلى محوها وانكسر وذل لربه وزال عنه عجبه وكبره، ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يراها ويمن بها ويعتد بها ويتكبر بها حتى يدخل النار. وقد حفلت مرويات السنة وكتبها بالعديد من المواقف الرائعة التي تبين شيئا من عظمة هذا الجيل الفريد، جيل السلف. ولا عجب، فالمربي الأول والمعلم الأعظم لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد بين الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد العاقل لا يرتكن على عمل ضعيف لا يدري أقبله الله منه أم لا، وإنما العبد الموفق من يعمل ويعبد ويجد ويجتهد ويعتمد بعد كل ذلك على الطمع فيما عند الله، لا يعتمد على عمله، فلا يدل بعمل ولا يستولي عليه العجب، بل يتواضع لربه لعله يقبل منه عمله، ويخفض جناحه لعل الله عز وجل أن يمن بالقبول. فعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. كارثة ومصيبة إن كتير من الناس تيجي تكلمه تقول له توب، قرب من ربنا، استغفر، اذكر، زيد في الطاعات، يقولك ليه؟ هو انا كنت زنيت؟ هو انا كنت سرقت؟ هو انا كنت قتلت؟ انا ما بعملش كبائر، انا ما بعملش ذنوب. اهي الكلمة دي مصيبة فوق المصايب كلها. كون ان العبد يرى انه غير مخطئ وغير مقصر، اعرف ان العبد ده بكلمته دي مخطئ. كون ان انت تبقى شايف نفسك انك انت لا تخطئ فده اكبر خطأ. فهمتها دي؟ وثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله في قول الله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قلوبهم خايفة. قالت هي بتسأل على تفسير الآية قالت أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر عشان كده خايف؟ قال لا يا بنت أبي بكر أو لا يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه. عرفت ليه بقول لك إن الإنسان اللي يقول لك أتوب من إيه وأنا كنت عملت حاجة أهدي الكلمة دي نفسها محتاج إن هو يتوب منها. فهذه أم المؤمنين تظن أن الخائف ذا القلب الوجل هو إنسان أتى من الموبقات والكبائر ما يسخط الله عز وجل عليه ومثله يحق له الخوف بل يجب عليه أن يخاف. فصحح لها النبي صلى الله عليه وسلم الفهم وأرشدها إلى أن المتقين من عباد الله يجمعون مع الإحسان يعني رغم أنهم بيحسنوا في العمل إلا أنهم يجمعوا مع الإحسان في العمل خوف عدم القبول عدم قبول العمل. وقد خاف إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه السلام ورجى وطمع في القبول. قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ده عملوا إيه؟ ده مش بنوا مسجد بقى ده بنوا الكعبة. في أكتر من كده بنوا الكعبة ما يقولكش بقى إيه والله ده احنا بنينا الكعبة يبقى ربنا هيغفر لنا. لا بص قالوا إيه بقوا خايفين بعد ما بنوا الكعبة خافوا. فقالوا إيه بقى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهكذا مثلا آخر من تواضع السلف. فقد روى البخاري في صحيحه في سياق موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو حديث طويل وأنصحك يريد ترجع له في صحيح البخاري حديث فعلا ممتع ربنا ييسر إن شاء الله ممكن نشرح الحديث ده في مرة من المرات بس لو شرحته هنقعد فيه 3-4 شهور الحديث ده لوحده. حديث موت عمر رضي الله عنه وارضاه وفي هذا الحديث وكأن الناس لم تصيبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول لا بأس وقائل يقول أخاف عليه يعني على عمر يعني قائل يقول لا بأس ما تخافوش عليه والتاني يقول لا أنا خايف على عمر. فأتي بنبيذ فشربه. النبيذ هنا مش معناه خمر النبيذ هنا معناه عصير بس لسه معمول يعني لم يتركوه حتى ايه يتخم ما انت كوباية انا خايف اقولها لكم والله تتعلموها كوباية البلح اللي انت بتشربها في رمضان انت لما بتعملها كده وتشربها بتعملها قبل الفطار بساعة ولا حاجة وتبدأ تشربها صح بلح في المية بسكر لكن لو انت سبتها خارج التلاجة يوم كده ولا حاجة تتخمر فممكن تسكر. فهمت المقصود ايه؟ فالنبيذ هنا المقصود في الحديث يعني ايه؟ عصير يعني. ليه؟ لان سيدنا عمر طعنه ابو لؤلؤة المجوسي بالخنجر. فطبعا عايزين يشوفوا هو دلوقتي سيدنا عمر لو يشرب عصير ولا يشرب مية هتخرج يبقى معنى كده ان احشائه من الداخل ايه؟ جهاز الهضم اتقطع. يبقى معنى كده انه هيموت. فاهمني؟ فالمقصود فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه مكان فتحة ضربة الخنجر ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه انت بقى امير المؤمنين وانت صاحب الرسول وانت الملهم وانت اللي وفقت ربك في اكثر من موضع هيكلموا بقى ايه بيثنوا على عمر بن الخطاب خيرا. وجاء رجل شاب فقال ابشر يا امير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ده انت صاحبت الرسول وقدم في الإسلام. يعني أنت برضو ليك مكانة في الإسلام، وأنت الفاروق، وأنت اللي عملت وكذا وكذا وكذا. ما قد علمت ثم وليت، أصبحت والي، أصبحت أمير المؤمنين فعدلت. ثم شهادة، جيت تموت ما متش على سريرك، ده أنت مت إيه؟ مطعون. والمطعون النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إيه؟ شهيد. شفت بيثني على عمر رضي الله عنه وارضاه. قال رضي الله عنه وارضاه: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. قال له: يا ريتني ما كنتش شفت حاجة ولا خدت حاجة ولا عملت حاجة، يا ريتني كنت اتولدت وخلاص مت، لا خدت حاجة ولا اديت حاجة، كفافا لا علي ولا لي. مش بقى قاعد يقول له: اه والله كويس، ده انا الحمد لله اخش بقى جنات النعيم. ما عملوش كده. فانظر رحمني الله واياك الى هذا الجيل، جيل الصحابة، يمدح عمر رضي الله عنه باعمال حقيقية عملها، وهو اولى بتلك البشارات في سكرات الموت ليحسن ظنه بربه، ولكنه يأبى في مثل هذا الموضع وفي مثل هذا الموقف حينما يرحل عن الدنيا ليقبل على الآخرة، يأبى ويرفض، وهذا مثل عجيب، ويتمنى وهو الصادق البار أن يخرج منها كفافا. وأحدنا الآن لصلاة ركعات وصيام أيام يظن نفسه في أعلى الدرجات وأرفع المنازل في أعلى الجنان. فتواضعوا يا أهل الخير وانظروا في صفحات أعمال السلف الصالح، تعرفوا قيمة أنفسكم وتصيروا إلى حال أحسن من حالكم بتوفيق الله تبارك وتعالى لنا ولكم. وهذا مثل آخر طيب فريد رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه وكان صائما في هذا اليوم، فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. انتوا تعرفوا مين مصعب بن عمير؟ مين هو مصعب بن عمير؟ اول سفير في الاسلام للمدينة المنورة. مصعب بن عمير الشاب الفتى اللي كان لو مر من طريق الناس كلها في مكة تعرف ان مصعب بن عمير مر من الطريق ده لطيب رائحته. ما كانش يلبس غير حرير، عارف، كان بياكل بمعلقة ذهب. مصعب بن عمير ده يعني مولود من بطن امه، زي ما احنا بنقول كده بالبلدي، نزل من بطن امه في بقه معلقة ذهب. ده خلاصة مصعب بن عمير. مصعب بن عمير يعني عايز اقول لك يمكن ما كانش بياكل بايديه. تخيل كده، عنده جايبين له في البيت، وهو لما قبل ما يدخل الاسلام كانوا جايبين له بقى ايه شوفير، وجايبين له طباخ يطبخ له الاكل مخصوص، وجايبين له واحد او واحده بس متخصصه في ايه، انها تلبسه وتخلع له ملابسه وتسرح له شعره. انت بتشوف النعيم اللي فيه ده قبل ما يخش الاسلام. هو فتى قريش المدلل مصعب بن عمير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختاره يكون هو السفير. ليه؟ عشان لما يبعثوا المدينه كان النبي بيوجه رساله لاهل المدينه، بيقول لهم انتم فاكرين اللي اتبعوني هم الفقراء وبلال وبس، دول لا، ده انا اغلى الناس برضو متبعوني. فعشان ما يبقاش اللي غني وعايز يدخل الدين ومتردد، لا، خش عندك مصعب اهو، وعندك عثمان، وعندك ابو بكر، واللي فقير مثلا وعبده ولا حاجه يقول لك لا خش، ما انت عندك بلال وعندك عمار وعندك فلان. فعند يعني النبي كانوا بيقول لهم ايه، كل النماذج دخلت الاسلام، هو ده معنى الكلام. فالمقصود عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه اتي يوما بطعامه وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه الا برده. شفت انا بحكي لك الموقف ده ليه؟ عشان ايه؟ عشان اقول لك ان لما جه يموت ما لقوش غطا يغطوا بيه، ما لقوش كفن مصعب بن عمير. وقتل حمزه او رجل اخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه الا برده. لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي، بقول الناس دي أحسن مني، ولما جت تموت ما لقولهمش كفن، وأنا آكل واشرب والبس أنا خايف، أنا أخشى أن يكون ربنا اداني في الدنيا عشان ما يدينيش في الآخرة. شفت عبد الرحمن بن عوف بيقول إيه؟ عندما تذكر إخوة له صالحين سبقوه إلى الله تعالى ولحسن ظنه بهم فضلهم على نفسه. إنما أنت لما حد يجي يكلمك تقول إيه؟ ده أنا أحسن من غيري، ده أنا ما بشربش خمر. ولو رحنا اللي بيشرب خمر ما احنا بنقول له كده بقى، يعني لو لقينا واحد بيشرب سجاير نقول له يا أخي بطل سجاير، يقول لك ده أنا أحسن من غيري، ويعمل لك كده. احسن من غيرك ايه؟ يقول لك على الاقل انا ما بشربش حشيش. نروح للي بيشرب حشيش، يا اخي بطل حشيش، يقول لك انا احسن من غيري، على الاقل ما باخدش افيون. نروح اللي بيضرب افيون، يقول لك انا احسن من غيري، على الاقل ما بضربش حقن ماكس. نروح اللي بيضرب حقن ماكس، يقول لك انا احسن من غيري كده بقى. لا كلكم اسوأ من بعض. اللي بالشكل ده اسوأ من بعضه. عياذا بالله، نسأل الله العافية والسلام. فهذا صحابي جليل قد لا يعلم اسمه منا إلا القليل، سابع سبعة في الإسلام. روى الإمام مسلم في صحيحه عن خالد ابن عمير العدوي، سمعت عنه ده؟ قال خطبنا عتبة ابن غزوان، ده سمعت عنه برضو؟ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن الدنيا قد أذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى قرحت أصداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، يعني قطعة قماش حتى يتغطى، هي تكفي واحد لكن هو قطعها نصفين عشان يتغطى هو وسعد بن مالك، فأتذرت بنصفها وأتذر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، يعني على بلد من البلدان، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. يقول وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وهو سابع سبعة في الإسلام، يعني هو سبع الإسلام، رضي الله عن عتبة بن غزوان. ولنتعلم أن رؤية النفس والعجب بالعمل أصل كل بلية ومجمع الرزايا. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع عبادته ومكانته العلمية كان متواضعا هاضما لنفسه منكرا لذاته. يقول ابن القيم كان كثيرا ما يقول ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء، وإن مدحه أحد في وجهه قال والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. شيخ الإسلام ابن تيمية اللي لو كلموه علماء الفقه في الفقه يكتشفوا ان هم ما يعرفوش شيء في الفقه، ولو كلموه علماء التفسير في التفسير يكتشفوا ان هم ما يعرفوش شيء في التفسير. لو كلموا علماء اللغة والنحو في النحو يكتشفوا ان هم ما يعرفوش شيء في علم اللغة. في كل مجال بارع حجة رحمة الله عليه. ورغم ذلك كان كل ما حد يقول له انت وانت يقول لهم ايه؟ ده انا لسه لحد النهاردة بجدد اسلامي ولسه ما اسلمتش الاسلام الحقيقي رحمه الله تعالى. وكان ينشد ويقول انا المكدي وابن المكدي وهكذا كان ابي وجدي. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية محذرا من العجب بالعمل قال وكثيرا ما يقرن الرياء بالعجب بالعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق والعجب من باب الإشراك بالنفس وهذا حال المستكبر. اوعى تكون معجب بنفسك واوعى تكون مرائي للناس. قال ابن القيم رحمه الله موضحا علاقة الصالحين مع ربهم قال والمقصود أن العبد يقوي إخلاصه لله وصدق معاملته حتى لا يحب أن يطلع أحد من الخلق على حاله مع الله ومقامه معه، فهو يخفي أحواله غيرة عليها من أن تشوبها شائبة الأغيار، ويخفي أنفاسه خوفا عليها من الداخلة. وكان بعضهم إذا غلبه البكاء وعجز عن دفعه، خلاص وقف في الصلاة سمع آية هيبكي، فكده الناس اللي جنبه في الصف ايه هيكتشفوا انه بكى وخاشع. كان بعضهم اذا غلبه البكاء وعجز عن دفعه مش قادر يمنعه يقول لا اله الا الله ما امر الزكام، ده بعد ما يخلص الصلاة يعني، فهمني؟ يقول ايه ده الزكام مخليني عناية انفي بيرشح وعناية بتدمع. مش يقول شايفين الخشوع. وقال ايضا رحمه الله في وصف الصالحين واعمالهم فان العبد الصادق لا يرى نفسه الا مقصرا، والموجب له لهذه الرؤية استعظام مطلوبه واستصغار نفسه ومعرفته بعيوبها وقلة زاده في عينه. فمن عرف الله وعرف نفسه لم يرى نفسه إلا بعين النقصان. يقول لك الصالح لما يجي يصلي مش بعد ما خلص صلاة ولا يعمل عبادة معينة يقول أنا عبدت، لا، مفروض الصالح بقى لما يجي يصلي يعمل إيه؟ يقول إيه ده أنا صليت، طب يا ترى الصلاة دي قبلت ولا لم تقبل، طب يا ترى أنا خشعت بنسبة كم في المية. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. طب انا خشعت قد ايه وركزت قد ايه وعقلت قد ايه، كم في المية؟ طيب انا بعد ما بخلص صلاة بستغفر ربنا، بقول ثلاث مرات استغفر الله، دي السنة. طب انا بستغفر ليه وانا كنت بعمل ذنب؟ اصلا انا اكيد قصرت وعمري ما بأتي بالعبادة كما يريد الرب، فمهما كان انا مقصر يبقى محتاج ان انا استغفر. وفجأة يجي لك التفكير، محتاج ان انت تقيم الليل. انت دلوقتي بتقول ان لما باجي اصلي ببقى داخل قبل ما اقول الله اكبر ناوي ان انا اخشع، بس اول ما اقول الله اكبر وابدأ تبدأ بقى الدنيا من يوم ما اتولدت لحد النهاردة تجيلي كل الحكايات دي كلها، واللي انا نسيه ابدأ افتكره. ليه؟ ابدأ مع نفسك بقيام الليل، ده بند، لان في قيام الليل هتستشعر ان انت تعودت ان انت حاسس انك لوحدك، ده حاجة. حاجة تانية يعني ده سبب تاني او معين من الاسباب المعينة ليك، من الاشياء المعينة ليك ايضا انك انت غير العادة بتاعتك في الصلاة في القراءة. بمعنى ايه؟ يعني انا كل مرة بقرا الفاتحة وكل والله احد، لا غير تقرا الفاتحة عشان لا تصح الصلاة من غير الفاتحة، بس تقرأ سورة جديدة بقى. أصل السورة اللي أنت حافظها كل مرة خلاص أنت بقيت آلة، شريط بيسف، فبقيت اتخزنت في عقلك الباطن، فأصبح عقلك أنت دلوقتي وأنت في الصلاة بقيت بعقلين، عقلك الباطن وعقلك الواعي. عقلك الواعي فين؟ مع الدنيا، وعقلك الباطن مع الآية اللي أنت حافظها فبتقولها، فهو أوتوماتيك بيقول، فعقلك الواعي مش مشغول فبيتشغل بحاجة تانية. إنما لما تحفظ آية جديدة وتيجي تصلي بيها هتبقى عقلك مركز، خايف لحسن تخطئ فيها، فهتروح فين؟ هيبقى تركيزك فيها. طب خلاص حفظتها اعمل ايه عشان برضو اخشع؟ اول ما تحس ان انت بقى وصلي بيها لحد ما تحس ان انت الخشوع بدأ يروح، تقوم تبدأ تعمل حاجة تانية، تقرأ تفسيرها. فوانت بتقرأها تستشعر المعاني اللي انت فهمتها في تفسيرها. فوانت بتقول مثلا الله الصمد، ثم قال الصمد يعني الذي يصمد امام الخلائق من طلباتهم وحاجاتهم، فكل واحد بيطلب منه طلب بيصمد امامه ولا يعجزه شيء. الصمد يعني الذي لم يلد ولم يولد. الصمد يعني الذي ليس له جوف فلا يأكل ولا يشرب. الصمد يعني الذي ليس يحتاج إلى زوجة. الصمد يعني الذي بلغ في سؤدده وشرفه وعظمته ومكانته وعلوه وارتفاعه. الصمد كل دي معاني، هتبقى كل بقى ما تيجي عند الكلمة دي هتقعد تركز في المعاني دي، هتلاقيك انت ايه؟ هتخشع ولا تسرح؟ مش هتلاقي فرصة للسرحان. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم العمل أم لا. دي كانت الوقفة الثانية، وهي الجمع بين الإحسان والخوف. بتتقرب إلى الله بالعبادات والطاعات ولكن برضو إيه؟ خايف. الوقفة الثالثة علامة القبول، إن حاجة العبد لعبادة الله أكيدة وهو لا يستغني عن ربه طرفة عين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: في القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه بحصول الغنى بحب الله الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء. فكما أنه سبحانه الغني على الحقيقة ولا غني سواه، فالغنى به وبحبه هو الغنى في الحقيقة ولا غنى بغيره البتة. فمن لم يستغني به عما سواه تقطعت نفسه حسرات، ومن استغنى به زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح، والله المستعان. وقال رحمه الله مبينا حال الصالحين الصادقين المداومين على الطاعة: ومن علامات الصادقين التحبب إلى الله بالنوافل والإخلاص في نصيحة الأمة أن ينصح الناس، والأنس بالخلوة والصبر على مقاصات الأحكام، والإيثار لأمر الله، والحياء من نظره، والتعرض لكل سبب يوصل إليه. لا تتعرض لأي سبب يوصلك إلى غضب الله وعقوبة الله. وعليه فإن أبين علامة على القبول استمرار العبد على الخير والعمل الصالح بعد رمضان. قال بعضهم: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة وعدم قبولها. ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تعقبها، وما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحقها وتعفوها. فلا ترجع أخي إلى المعصية بعد رمضان، واصبر عن لذة الهوى بحلاوة الإيمان، واصبر لله تعالى الملك الديان يعوضك خيرا، حيث قال في سورة الأنفال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وتلك قاعدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. اتعودت على قيام ليل 11 ركعة تراويح، وبعد رمضان مباشرة مفيش ولا ركعة. أيوة يعني إيه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا عملت درس بس في مسجد آخر بعنوان الصيام الست من شوال آداب وأحكام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية اللي أنا ذكرتها في صحيح مسلم، إنما في رواية أخرى في السنن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: صيام رمضان 10 أشهر وصيام ست من شوال شهرين، فذلك الدهر كله. يعني تعدل السنة كاملة. أكمل خلاص كده؟ لكن مش معنى كده أن أنا لما صمت رمضان وصمت ستة من شوال أن أنا يبقى كده صمت السنة كاملة، يبقى مش مطلوب مني صيام تاني. هو مش مطلوب منك على الفرض صيام تاني، لكن إن صمت فهو أولى ليك ك13 و14 و15 من كل شهر. لا، صيام شوال مش فرض، سنة. فاللي عاوز يصومهم يصومهم، اللي مش عايز يصومهم هو حر بس هو الخسران. اللي عاوز يصوم منهم يومين وما يكملش ستة برضه هو حر بس هو الخسران. عايز تصوم من الستة يوم واحد برضه انت حر، ليك الحرية. عايز تصوم الستة كاملين انت حر. حلو، النبي بقى حللك المشكلة دي. انت بتقول ما بقومش الليل، حللك المشكلة. قال لك يبقى أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فأنت مش تقدر تصلي 11 ركعة، صلي ركعتين. ما أنت صليت العشاء، مش صليت العشاء؟ أما تروح البيت أو في المسجد لو أنت حاسس إن ممكن لما تروح البيت يحصل لك مشاغل أو حاجة، صلي ركعتين بنية إن أمك يوم ليل وروح نام، بس اختم بوتر يعني. طيب بلاش، اصحب للفجر بنص ساعة. ما انت كده بتصحى عشان ايه؟ تتوضى وتصلي الفجر. لا، اصحى قبلها بنص ساعة، اتوضى وصلي ركعتين وصلي ركعة وتر، هيأذن الفجر انزل صلي، ما عملتش حاجة زيادة. ختام الليلة وتر، ويبقى بس ركعتين وتحافظ عليهم احسن من ما فيش. هو ده المقصود. فالمقصود تلك قاعدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. أكتر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يحبها دين من فلان إن يكون بإيه؟ بيداوم عليه. يعني مثلا أنت ممكن تيجي تطلع صدقة 10 جنيه الواحد. يا عم العشر جنيه دي طلعتها الشهر ده، الشهر الجاي ما طلعتش، الشهر اللي بعده طلعت، 3-4 شهور تانيين ما طلعتش، جزاكم الله خير. طب ما تقسمها وتعمل كل يوم كده، كل يوم اما تيجي تصلي مثلا صلاة معينة في المسجد انك انت تحط جنيه في صندوق المسجد، جنيه، نص جنيه، ربع جنيه. بس ربع جنيه ثابت احسن من 10 شهر وبعد كده ما فيش. مثلا تبقى صدقة دايما. خلي بالك بقى، ده لسه هقول لك مفاجأة تانية. جيت في يوم مرضت فما بتروحش المسجد، فما تحطش ربع جنيه في المسجد، اتكتب لك ان انت كل يوم بتحط الربع جنيه. فهمتني؟ وهكذا. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تقول: كان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. هو ده بقى اللي عايزين نفهمه، إن استدامة الطاعة والمداومة على الأعمال الصالحة لهي في الحقيقة من عوامل الثبات على دين الله وشرعه. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن ترك المحرمات والعمل بما يوعظ به المرء من قبل خالقه ومولاه لأمر يحتاج إلى ترويد ومجاهدة من أجل الحصول على العاقبة الحميدة وحسن المغبة. محتاج أن أنت إيه؟ تستمر. الوقفة الرابعة والأخيرة حتى نختم: بماذا نختم شهرنا؟ ما أنت صليت خلاص، طب بماذا نختمه؟ أمر الله عباده أن يختموا أعمالهم العظيمة بالاستغفار والتوبة. أنت بعد ما تصلي بتعمل إيه؟ تستغفر. وأعظم عبادة هي الصلاة، وتركها كافر. فالله تبارك وتعالى أمر عباده أن يختموا أعمالهم العظيمة بالاستغفار والتوبة. فبعد كل صلاة استغفار. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. واضح الأمر؟ ده بعد إيه؟ بعد الصلاة. طيب، والحاج، الرجل اللي راح يحج، الحاج بعد نزوله من عرفة خلص اهو، ما خلاص نزل من عرفة يبقى خلص، يلزم الاستغفار؟ قال الله الملك الجبار: ثم أفيضوا، يعني انزل من على جبل عرفات من حيث أفاض الناس زيك زي الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وده بعد عمل عظيم، بعد الحج، بعد يوم عرفة، اليوم اللي ربنا بيباهي فيه الملائكة بعباده. بل إن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم، مش بقى الصلاة ولا يختم الحج، لا يختم عمره كله، أن يختم عمره المبارك بالاستغفار. فقال جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. خلاص، يبقى أنت وجودك في الدنيا تعمل إيه يا محمد؟ ما خلاص الناس دخلت الدين، هتقعد تعمل إيه؟ مش أنت جاي عشان الناس تدخل الدين؟ خلاص دخلوا الدين، تقعد تعمل إيه بقى؟ ينفع يقعد في الدنيا؟ هيقعد يعمل إيه؟ ما خلاص مهمته انتهت. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره واستغفره إنه كان توابا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. وإن العبد لا يتحسر على تفريطه، فبالأمس كنا ننتظر رمضان، صح؟ وها نحن الآن نودع رمضان، وهكذا تمضي الأعمار. وإنما العبد جملة من الأيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضه، هكذا رمضان يمضي كما كان بالأمس يأتي. فسبحان من قلب الليل والنهار وأجرى الدهور والأعوام، وفي ذلك معتبر للمعتبرين وموعظة للمتقين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا رمضان تطوى صحائفه بأعمال العباد ولا تنشر إلا يوم القيامة والحساب في يوم الميعاد، ولا ندري أندرك رمضان القابل أم لا، فالله المستعان. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الأمصار، إلى البلدان، يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار والصدقة، صدقة الفطر. فإن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والاستغفار يرقع ما ما تخرق من الصيام باللغو والرفث. الصيام ده كأنه ملبس. الملبس ده الملابس دي انت بتلبسها وبترتديها حتى تحميك من النار. وقاية. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه؟ لعلكم تتقوا. وقاية. لابس ايه؟ لابس ملابس وقائية. صح؟ مش في ملابس كده ايه؟ زي واقي. صح؟ مش بيسموها كده برضو؟ لما الناس بيروحوا في المناجم وغيره يقول لك ايه؟ ملابس واقية. اهو رمضان كأنه ملابس ايه؟ واقية. عشان الشياطين ما تغتلكش ولا انت تقع في النار. بس الملابس دي اتخرقت، فيها حتت اتقطعت بسبب اللغو والرفس والكلام اللي ما يصحش في رمضان واثناء الصيام، فمحتاج ترقعه، محتاج تعمل له رقعة. بايه بقى؟ بالاستغفار والصدقة. نعم. نعم. لا، هي صدقة الفطر، هي صدقة الصيام. فالمقصود صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والاستغفار يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث. ولهذا قال بعض المتقدمين إن صدقة الفطر للصائم كسجدتي السهو للصلاة. صدقة الفطر للصائم كسجدتي السهو للصلاة. ما انت سهيت في الصيام ووقع منك حاجات، كذلك الأمر. وقال عمر بن عبد العزيز في كتابه: قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقولوا كما قال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أسأل الله العلي القدير أن يتقبلنا بقبول حسن، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.